طيب وعملا متقبلا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، في كلام الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، هذا في تفسير سورة الحجر، قال: تنبيه، اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده من أن الكتاب والسنة دل على اتخاذ القبور مساجد، يعني بالكتاب قوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ويعني بالسنة ما ثبت في الصحيح من أن موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين في غاية السقوط، وقائله من أجهل خلق الله. أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: من هؤلاء القوم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟ أهم ممن يقتدى به، أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم ما نصه، وقد اختلف في قائلي هذه المقالة: أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟ فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار، فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة، إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري. وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد، لأن اتخاذ المساجد من صفات المسلمين، فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية إنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من طمس الله بصيرته فقابل قولهم لنتخذن عليهم مسجدا بقوله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث: يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما هو واضح، ومن كان ملعونا على لسانه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه الآية. ولهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة ومن ذكر معهما في الحديث كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله. وقال للمرأة التي قالت له: قرأت ما بين الدفتين فلم أجد، إن كنت قرأته فقد وجدته. ثم تلا الآية الكريمة: وحديثه مشهور في الصحيحين وغيرهما. وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور ملعون في كتاب الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا دليل في آية لنتخذن عليهم مسجدا. وأما الاستدلال بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مبني في محل مقابر المشركين فسقوطه ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فنبشت وأزيل ما فيها، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة. الحديث: هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم قريب منه بمعناه: فقبور المشركين لا حرمة لها، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بنبشها وإزالة ما فيها، فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلا لإزالته بالكلية، وهو واضح كما ترى. انتهى. حسنا. نعم، لا شك بهذا، أن اتخاذ القبور مساجد منهي عنه ومحرم في الكتاب والسنة، وما قال الذين غلبوا على أمرهم معروفون، ليس بفعلهم حجة، إنما الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الحجة في كلام الله وكلام رسوله، لا يحتج بقول قوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قوم مضوا أو لم أو وجدوا. وأما كذلك وأما أقوال بعدهم فإن تورع على الكتاب والسنة، فما وافقها قبل وما خالفها رد. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل، الأولى كما أماتهم لحكمة بعثهم لحكمة، الثانية أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء، بل قول الله أعلم، فالجهل بها هو العلم. إيش الأولى؟ قولها الأولى: كما أماتهم لحكمة بعثهم لحكمة. لا شك ولا شك، الله سبحانه وتعالى حكيم عليم كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. وأماتهم لحكمة وبعثهم لحكمة، والحكم كثيرة، وبين الله تعالى من الحكمة في أن من الحكمة دلالة على البعث، أن كما أنامهم هذه المدة ثم يقضاهم هذه على البعث كما أخبر الله تعالى، أن هذا من أدلة البعث. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية أن الصواب في المسائل المشكلة فيه مسائل: الأولى كما أماتهم لحكمة بعثهم لحكمة. الثانية أن الصواب وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. نعم، ذكر من الحكمة: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائلهم: كان لبثوا، هذا من الحكمة في بعثهم، وللدلالة على البعث والنشور والحكم وأسرار أخرى. نعم. الثانية أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء، بل قول الله أعلم، فالجهل بها هو العلم. الثالثة القول أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء، بل قول الله أعلم، فالجهل بها هو العلم. نعم. الثالثة المشكلة فيرد الإنسان العلم إلى الله عز وجل. نعم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. الثالثة: التورع في المأكل. الرابعة: كتمان السر. الخامسة: المأكل مقول: فليأتكم برزق منه، فليأتكم برزق منه ولا ترى. نعم، أيها أزكى طعاما. أيها، نعم، فليأتكم برزق منه، فلينظر أيها أزكى طعاما. نعم، قولوا أزكى طعاما هذا الورع، فليأتي برزق منه، فليأتي برزق منه، فلينظر أيها أزكى طعاما. قل: أزكى طعاما هذا الورع. الرابعة: الثالثة: التورع في المأكل. نعم. الرابعة: كتمان السر. ولا يخبرن به، ويخبرن بهم، ولا يشعرن بهم أحد. نعم، أحسن الله إليكم. الخامسة: المسألة العظيمة، وهي قوله: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. عرفوا أنه لا بد من أحد الأمرين، إما الرجم وإما الإعادة في الملة، فإن وافقوا على الثانية لم يفلحوا أبدا، ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر. نعم، إذا عادوهم في ملتهم، يعني إذا وافقوهم، إذا عادوهم في ملتهم على الشرك فلن يفلحوا إذا أبدا، إذا فعلوا الشرك ولم ينفعهم ما في قلوبهم. نعم، أعد. أحسن الله إليكم. الخامسة: المسألة العظيمة، وهي قوله: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. عرفوا أنه لا بد من أحد الأمرين، إما الرجم وإما الإعادة في الملة، فإن وافقوا على الثانية لم يفلحوا أبدا، ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر. انتهى. لأن إذا عادوا في ملتهم ووافقوهم على الشرك أو عبد الأصنام والأوثان لن يفلحوا، ما ينفعهم ما في قلوبهم. نعم، أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: الشيخ السعدي رحمه الله قال: وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد من نقول: وكذلك بعثناهم. نعم، أحسن الله. فبعثوا أحدكم، والآية التي بعدها أحسن الله. قال: وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد، منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك، ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده، ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك، ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله: فلينظر أيها أزكى طعاما. في الأول قول البحث إيش الأولى؟ قال: منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه. لا أعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قالوا الركن. ثم قال ذلك الله أعلم بما لا الله أعلم بما لبثوا ردوا العلم إلى الله. نعم. ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك. يعني وكله بأن يأتي بطاعة وهم مشتركون في ذلك. نعم. ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد المسراف إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. أولا جاء شرعنا بذلك اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم أحل لكم الطيبات. نعم. قال وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. طيب. نعم. السلام عليكم. كلام بن رجب رحمه الله قصير على الآية لو يضاف في الحاشية. قال في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم. في أي كتاب؟ في فتح الباري أحسن الله إليكم. قال الذين غلبوا على أمرهم. على قوله تعالى. على قال الذين غلبوا على أمرهم على الحديث هاي. في الحديث أحسن الله إليكم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى. الحاشية. طيب. يكتب في الحاشية. نعم. طيب. قال الحافظ رجب على قوله في الحديث على قول الحديث لعن الله الذين نصر اتخذوا قبرا من بأم سجد على هذا الحديث. نعم. على قد الحديث على أي حديث؟ لعن الله الذين نصر اتخذوا قبرا من بأم وصالحيهم مساجد. الحديث وصالحيهم. نعم. أحسن الله. قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. في أول آية الذين غلبوا على أمرهم. نعيد قراءة التفسير أحسن. إيه قراءة التفسير. قلنا قل في طوي من كلام المفسرين. نعم. كان طويل كلام بعض المفسرين وهناك المفسرين عن الإسرائيليات. نعم. قال الذين غلبوا على أمرهم أي غلبوا بقية المتنازعين على أمر أصحاب الكهف وهم أصحاب الكلمة والنفوذ والسلطان منهم لنتخذن عليهم مسجدا أي لنتخذن على مكانهم مسجدا نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليها لأن هذا قد يؤدي إلى عبادة من فيها ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا أبنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم فوصلت الحال إلى ما ترى. انت أحسن عليكم الكلام على هذه الآية. إيش؟ أحسن عليكم. قال الذين غلبوا على أمرهم أي غلبوا بقية المتنازعين على أمر أصحاب الكهف وهم أصحاب الكلمة والنفوذ والسلطان منهم لنتخذن عليهم مسجدا أي لنتخذن على مكانهم مسجدا نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليها لأن هذا قد يؤدي إلى عبادة من فيها ولا يدل ذكرها. نعم. ولا يدل. ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا أبنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى. يضاف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. شرع لفظ الحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وما ذاك إلا لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة قريبة إلى عبادتها. وقد دل الحديث على المنع من اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة وجوه. أحدها قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين لعن المتخذين القبور مساجد، والثاني واللعن يدل على أنهم من الكبائر ومن وسائل الشرك، يدل على الكبائر العظيمة. والثاني قوله: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، النهي في قوله ألا فلا تتخذوا مساجد. والثالث قوله: فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. راجع أيضا فجعل الذين يتخذون القبور المساجد مساجد من شرار الناس الذين تقوم عليهم، مع شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة. من إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فجعل الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الناس مع الذين تقوم عليهم الساعة، والساعة إنما تقوم على الكفرة. بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. نعم، أحسن الله إليكم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. صح، راجع في الحديث، صح الحديث. نعم. فإني أنهاكم عن ذلك، وما ذلك إلا لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى عبادتهم. نعم. ويدل الحديث نعم على المنع من اتخاذ المساجد من ثلاث وجوه. ويدل الحديث على المنع من اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة وجوه. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين اتخذوا القبور مساجد، واللعن يدل على أنه من الكبائر. الثاني قوله فلا، النهي في قوله فلا تتخذ القبور مساجد. قوله فلا تتخذ القبور مساجد. والثالث قوله فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا في كتاب التوحيد موجود يراجع تصحيح. نعم أحسن الله عليكم. وفي الحديث الآخر إنما شرع الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. حديث زيادة وصالحيهم مساجد من رواية جندب بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم. لفظه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا في حديث جندب أحسن الله إليكم في صحيح مسلم، واللفظ الآخر في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس في وصالحيه، ليس فيها ما في وصالحيه، صالحين فقط في صحيح مسلم الرواية من حديث جندب. ما المانع؟ هل فيها شذوذ؟ ما فيها مانع. نعم أحسن الله عليكم. قال ابن عاشور في تفسيره: وإنما رأوا أن يكون البناء مسجدا ليكون إكراما لهم ويدوم تعهد الناس كهفهم. وقد كان اتخاذ المساجد على قبور الصالحين من سنة النصارى، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لأبرز في المسجد النبوي ولم يجعل وراء جدار الحجرة. واتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها منهي عنه، لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر أو شبيه بفعل من يعبدون صالحي ملتهم. وإنما كانت الذريعة مخصوصة بالأموات، لأن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على فقدانهم يبعثهم على الإفراط فيما يحسبون أنه إكرام لهم بعد موتهم. يكفي ما أضفنا، يكفي، ما يحتاج سيرة المنشر، لا ما نحتاجها. نعم أحسن الله يعني الكلام السابق يكفي عنها. نعم قال الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قلتم أحسن الله إليكم، لما ذكر تعالى قصة أصحاب الكهف أعقب ذلك بذكر تعقيبات وإرشادات ذات شأن متعلقة بقصتهم، فقال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، أي سيقول بعض الناس أصحاب الكهف ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، أي ويقول بعضهم هم خمسة سادسهم كلبهم. رجما بالغيب، أي قولا بالظن والتخرص من دون علم وتثبت، كمن يرمي هدفا له في ظلام دامس لا يرى فيه شيئا ولا يعلم أين هدفه فيه. وفي هذا إبطال لهذين القولين. يعني هذا في رد لهذين القولين، رجما بالغيب، يعني هذين القولين ليس عليهم دليل. نعم. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، أي ويقول بعضهم أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا القول هو الصحيح في عدة أصحاب الكهف كما يدل عليه السياق، لأنه تعالى سكت عنه ولم يبطله كالقولين السابقين، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. والمقصود من الإخبار بأقوال الناس في عدة أصحاب الكهف بيان أن الناس بعد سماع ما نزل في القرآن بشأن قصة أصحاب الكهف سيشغلون أنفسهم بما لا فائدة فيه. والمراد أحسن الله عليكم، والمقصود من الإخبار بأقوال الناس في عدة أصحاب الكهف بيان أن الناس بعد سماع ما نزل في القرآن بشأن قصة أصحاب الكهف سيشغلون أنفسهم بما لا فائدة به، ومن ذلك معرفة عدة أصحاب الكهف. وفيه إرشاد للأمة إلى أن تتعود على ترك الاشتغال فيما لا فائدة منه وما ليس فيه مصلحة دينية أو دنيوية. ولهذا أرشد تعالى إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إليه تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. فقال تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم، أي بعدد أصحاب الكهف. ما يعلمهم إلا قليل، أي ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس، وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم فيه، وهذا باعتبار من كان قبل إخبار الله بعدتهم في هذه الآيات الكريمة. فلا تماري فيهم، أي فلا تجادل في شأن أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرا، أي إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، وهو لا إلا مراء ظاهرا، أي إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، وهو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه، وذلك مثل قوله: قل ربي أعلم بعدتهم، وقوله: ما يعلمهم إلا قليل، فإن هذا مما لا سبيل إلى إنكاره وإبايته لوضوح حجته. وأما ما وراء ذلك فمحتاج إلى الحجة، ولا ينبغي الاشتغال به لقلة جدواه وعدم حصول فائدة دينية بمعرفته، ولأن فيه تضييعا للزمان وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي ولا تسأل في شأن أصحاب الكهف أحدا من أهل الكتاب والمشركين ولا غيرهم، وذلك لأنه لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب من غير استناد إلى كلام معصوم. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي ولا تسأل في شأن أصحاب الكهف أحدا من أهل الكتاب والمشركين ولا غيرهم، وذلك لأنه لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب من غير استناد إلى كلام معصوم. ولأن الله تعالى قد جاءك بالحق الذي لا شك ولا مرية فيه، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. ولا تقولن لشيء، أي لشيء عزمت على فعله في المستقبل، إني فاعل ذلك غدا، أي إني فاعل ذلك الشيء غدا، أي على من ذلك اشتغل بعضهم في يشتغل في أي مكان، يعني هذا الكهف في أي جبل، واشتغالهم بعض فسيقولهم ما لون الكلب، لون الكلب، وكل هذا من الذي لا ينبغي الاشتغال فيه، ولا ينبغي إضاعة الوقت فيه، ولا يترتب عليه شيء. لو كان في هذا لذكره الله لنا. طيب، شو كلام الحافظ البغوي صبي على أحسن الله عليكم على عدتهم وعددهم. أحسن الله عليكم الشيخ السعدي رحمه الله. قال في قوله: ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، أحسن الله عليكم، قال: ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. حسن الله إليكم. قال: ففيها دليل. ولا تستفتي فيهم، أي في شأن أهل الكهف، منهم أي من أهل الكتاب أحدا، وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا. ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. قال: وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا. قال وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. ولا تستفتي فيهم يعني في هذا الأمر في قصة أصحاب الكهف، مثلا إنسان متخصص في علم الفرائض وهذا يوجد، ولكنه ليس عنده علم في البيوع فيستفتى في علم الفرائض، ولا يستفتى في علم البيوع لأنه علم بهذا، ولكن أيضا ويستفتى غيره في مسائل البيوع، فينهى عن استفتاء هذا الشخص في غير ما تخصص في غير العلوم التي عرفها وبرز فيها، فهذا الشخص تخصص بعلم الفرائض يستفتى بعلم الفرائض، ولا يستفتى في مسائل أخرى لا يعلمها، بل يستفتى غيره فيستفتى هذا مثلا، لأن العلم يتجزأ، قد يكون وكذلك الاجتهاد يتجزأ، قد يكون مجتهدا في علم دون علم، فهذا تخصص بعلم الفرائض يسأل، ولا يسأل فيما لا يعلمه مثلا من العلم، وهذا يستفتى في علم البلوغ ولا يسأل فيما في علم الفرائض التي لا يعرفها، وهكذا. هذا ما كلام الشيخ. نعم. إذا كان أحسن الله إليكم يعني عنده قصور في العقيدة وكلام لا يليق في حق الله عز وجل، لكن قصور في العقيدة لا يستفتى. نعم. مثلا يستفتى العقيدة هي الأساس. يستفتى في علم التجويد مثلا، هل يجوز؟ العقيدة هي الأساس، إذا كان الإنسان عنده علم في العقيدة عقيدة غير سليمة فلا يستفتى. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله عليكم. ولا تقولن لشيء، أي لشيء عزمت على فعله في المستقبل. ما في كلام. أحسن الله عليكم. في لون الكلب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. لا في على الآية فقول ثلاثة ناس. القول الأول والثاني والثالث كيف حاله البغاوي القرطبي، هذا يعني القول الأولين باطلين والثالث هو الصواب. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع، ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب أي قولا بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد، ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا. حيث وقفنا البغاوي والقرطبي. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته كما قال الحافظ، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. يمكن الحافظ استفاد من كلام الشيخ الإسلام في هذا. بغوي قرطبي يتكلم على هذا ولم القرطبي رحمه الله قال قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، الضمير في سيقولون يراد به أهل التوراة ومعاصر محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم اختلفوا عدد أهل الكهف، هذا الاختلاف المنصوص. وقيل المراد به النصارى، فإن قوما منهم حضروا النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. طيب بعده أحسن الله إليك. وقيل هو إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف. والواو في قول وثامنهم كلبهم طريق النحو بين أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم. طريق إيش؟ طريق النحو بين أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم لتفصل أمرهم وتدل على أن هذا غاية ما قيل، ولو سقطت لصح الكلام. وقالت فرقة منها ابن خالويه هي واو الثمانية. وحكى الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن قريشا كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية فتدخل الواو في الثمانية. وحكى نحوه القفال فقال إن النحاس يقول جاءت الواو كل عدد سبعة وجاء ثمانية تأتي الواو هذا النحوي. طيب الواو إيش تكلم عليه ولا ما تكلم؟ آخر كلام شوف كلام شيخ الإسلام خلاص السطر الأخير أحسن الله إليكم. قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. بس نعم قبل القراءة. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الإطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك. أحسن الله عليكم. ولا تقولن لشيء، أي لشيء عزمت على فعله في المستقبل، إني فاعل ذلك غدا، أي إني فاعل ذلك الشيء غدا، أي على سبيل الجزم والقطع بفعله. وغدا يريد به الزمان المستقبل، لا اليوم الذي بعد يومه خاصة. إلا أن يشاء الله، أي إلا مقرونا قولك بمشيئة الله، ويتحقق ذلك بأن يقول إن شاء الله ونحوه من الألفاظ الدالة على تعليق فعله بمشيئة الله تعالى. يعني أحسن الله إليكم، حتى لو قال إني فاعل ذلك اليوم يدخل في هذا؟ نعم، الشيء في المستقبل، أما اللي شاء الله انتهى، لكن في المستقبل وبمشيئة الله كذا، أو إن شاء الله إن شاء الله. ولا تقولن أعد ولا تقولن. أحسن الله إليكم. ولا تقولن لشيء، أي لشيء عزمت على فعله في المستقبل، إني فاعل ذلك غدا، أي إني فاعل ذلك الشيء غدا، أي على سبيل الجزم والقطع بفعله، وغدا يريد به الزمان المستقبل لا اليوم الذي بعد يومه خاصة، إلا أن يشاء الله، أي إلا مقرونا قولك بمشيئة الله، ويتحقق ذلك بأن يقول إن شاء الله ونحوه من الألفاظ الدالة على تعليق فعله بمشيئة الله تعالى. يعني إن قال أحسن الله إليكم بإذن الله أيضا، نعم بإذن الله ومشيئة الله أو بأمر الله كله، لأن الأمر هو الذي يأتي كوني قدري ويأتي شرعي، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، يقول السحرة بإذن الله الكوني القدري، ويأتي الإذن الشرعي من قوله ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، في قصة قطع الصحابة لبعض نخيل بني النضير، ما قطعتم من ليلة يعني نخلة أو تركتموها قائمة بإذن الله الشرعي أذن الله لهم، لأن من قطع قصد بذلك إغاظة اليهود، ومن أبقى قصد بأنه مال يعول إلى المسلمين، فالله تعالى صوب الفريقين بإذن الله شرعنا. الذي يأتي الذي كون بأمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، الأمر قدري، والأمر الشرعي إن الله أمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. نعم أحسن الله إليكم. وقول بعضهم إن أحياني الله هل يغني عن قول إن شاء الله، لأنه قد يعيش ولا نعم يتحقق. نعم صحيح. لا ما يكفي يقول إن أحياني الله سأفعل غدا إن شاء الله، سأفعل ذلك بمشيئة الله. نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عنده زيادة في قوله ويقولون سبعة، قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل رجما بالغيب بل سكت سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن عددهم سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله عندما أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث صار الثالث صوابا، نظيره قول الله عز وجل في المشركين إذا فعلوا فاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا هذا واحد والله أمرنا بها هذا اثنان، قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، فأبطل قولهم والله أمرنا بها وسكت عن الأول، فدل على أن الأول وجدنا عليه آباءنا صحيح، وهنا لما قال رجما بالغيب في القولين الأولين وسكت عن الثالث دل على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. إيه استدل بالنظير بالنظير. نعم السلام عليكم. وهذا عتاب من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، وسبب ذلك أن المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وعدهم بالجواب عن سؤالهم من الغد ولم يقل إن شاء الله، فلم يأته جبريل عليه السلام بالجواب مدة نصف شهر، فأنزل الله تعالى هذه الآيات فيها عتاب من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام على ذلك. إيش هذا؟ وهذا عتاب. أحسن عليكم. وهذا عتاب من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، وسبب ذلك أن المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وعدهم بالجواب عن سؤالهم من الغد ولم يقل إن شاء الله، فلم يأته جبريل عليه السلام بالجواب مدة نصف شهر، فأنزل الله تعالى هذه الآيات فيها عتاب من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام على ذلك، وفيها نهاها هكذا عندنا لعله وفيها نهاه أن يقول لشيء عزم على فعله في المستقبل إنه فاعله على سبيل الجزم والقطع به إلا مقرونا بمشيئة الله. طيب شوف راجع الحديث سبب الحديث أنا قلنا لا تأخر نزولها ذكر الحديث الحافظ أو القرطبي أو ابن جرير أحسن الله إليكم. قبل ما يجد الحديث أحسن عليكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا قولا مقرونا بمشيئة الله، فقرن ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين، إحداهما أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا، والثانية إن لم يفعل لم يحنث. فيستفاد من قوله إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل، فإن ذلك لا يلزمه أن يأتي بالمشيئة. يعني لو قال لك صاحبك هل تمر علي غدا فقلت نعم ولم تقل إن شاء الله فلا بأس، لأن هذا خبر عما في نفسك، وما كان في نفسك فقد شاءه الله، فلا داعي لتعليقه بالمشيئة. أحسن الله إليكم. فيستفاد من قوله إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل، فإن ذلك لا يلزمه أن يأتي بالمشيئة. يعني لو قال لك صاحبك هل تمر علي غدا فقلت نعم لم تقل إن شاء الله فلا بأس، لأن هذا خبر عما في نفسك، وما كان في نفسك فقد شاءه الله، فلا داعي لتعليقه بالمشيئة. أما إن أردت أنه سيقع ولا بد فقل إن شاء الله. وجه ذلك أن الأول خبر عما في قلبك والذي في قلبك حاضر الآن، وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون. انتبهوا لهذا الفرق. إذا قال الإنسان سأسافر غدا فإن كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله. لماذا؟ لأنه خبر عن شيء واقع. أما إذا كان يريد بقوله سأسافر أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلا، فهنا لا بد أن يقول إن شاء الله. ولهذا كانت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا ولم تكن إني سأفعل، بل قال إني فاعل، فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعله إلا أن يكون مقرونا بمشيئة الله. نعم، لا شك أن هذا الفرد في المستقبل، أما الماضي والحاضر الذي فعلها إذا فعله انتهى الأمر، لكن هذا في شيء، إنما أقول هذا في شيء سيفعله في المستقبل، ولهذا قال غدا، مفهوم قوله غدا. يعني ظاهر كلام الشيخ أن إذا كان يخبر عما في نفسه، نعم يقول يخبر عما في نفسه ولا يقصد تحقيق الخبر أو وقوع الخبر، يعني وقوع الخبر في المستقبل هذا إلى الله، وأما في نفسه أنه عازم على المجيء لو أحياه الله هذا شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. الحافظ ابن كثير ذكر في أول السورة سبب النزول عن ابن إسحاق في السيرة، وفيه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثني، فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل. هذا أخرجه ابن إسحاق في السيرة. وابن جرير قال ابن إسحاق حدثني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. خبر لا يثبت غيره، ما في غير الأثر هذا. في آثار أحسن الله إليكم ذكر السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على يمين فمضى له 40 ليلة، فأنزل الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 40 ليلة. هذا عزاه إلى ابن مردوية فقط. من جريد ما ذكر شيء من هذا؟ شيخ المفسرين قال ابن جرير رحمه الله وهذا تأديب من الله عز ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم عهد إليه ألا يجزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة. هذا تأديب، تأديب من الله عز ذكره بالدال بالباء. نعم. تأديب بالدال والباء. تأديب نعم. وهذا تأديب من الله عز ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم عهد إليه ألا يجزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة إلا أن يصله بمشيئة الله، لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، وإنما قيل ذلك له فيما بلغنا من أجل أنه وعد سائليه عن المسائل الثلاث اللواتي قد ذكرناها فيما مضى، اللواتي إحداهن المسألة عن أمر الفتية من أصحاب الكهف أن يجيبهم عنهن غد يومهم، ولم يستثني فاحتبس الوحي عنه فيما قيل من أجل ذلك 15 حتى حزنه إبطاؤه، ثم أنزل الله عليه الجواب عنهن، وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم سبب احتباس الوحي عنه، وعلمه ما الذي ينبغي له أن يستعمل في عداته وخبره عما يحدث من الأمور التي لم يأته من الله بها تنزيل، فقال ولا تقولن يا محمد لشيء إني فاعل ذلك غدا كما قلت لهؤلاء الذين سألوك عن أمر أصحاب الكهف، والمسائل التي سألوك عنها سأخبركم عنها غدا إلا أن يشاء الله، ومعنى الكلام إلا أن تقول معه إن شاء الله، فترك ذكر تقول اكتفاء بما ذكر منه فترك ذكر تقول اكتفاء بما ذكر منه إذ كان في الكلام دلالة عليه إذ كان في الكلام في دلالة عليه في قال فيما بلغنا فيما قيل فيما بلغنا فيما قيل كلام جليل فيما بلغنا فيما قيل نعم، وإنما قيل ذلك له فيما بلغنا فيه من أجل أنه وعد سائليه عن المسائل الثلاث. طيب يحتاج إلى ثبوت. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، فلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية. إيش والذي جزم؟ قال ابن القيم رحمه الله والذي أجمع عليه المفسرون في مدارج السالكين والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، فلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية. عن الروح وعن عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وقال والذي أجمع عليه المفسرون. نعم، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني. قال ابن عباس رضي الله عنهما ويجوز الاستثناء إلى سنة. وقال عكرمة رحمه الله واذكر ربك إذا غضبت. وقال الضحاك والسدي هذا في الصلاة أي إذا نسيت الصلاة فصلها متى ذكرتها. وأما كلام صاحب المنازل رحمه الله فيحمل على الإشارة لا على التفسير. آخر مقرأ قبل آخر سطر. وقال الضحاك والسدي هذا في الصلاة أي إذا نسيت الصلاة فصلها متى ذكرتها. وذي قبله قال ابن عباس فيما أجمع عليه والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، فلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني. قال ابن عباس رضي الله عنهما ويجوز الاستثناء إلى سنة. معنى أحسن لكم يجوز استثناء إلى سنة هذا قول أقول هذا قول السنة مدة طويلة. نعم له توجيه لكلام ابن عباس في بداية كلامه قال ابن القيم أحسن الله إليك وتفسير الآية في نفس الكتاب أحسن الله إليك قبل الكلام السابق ذكره. نعم قال أحسن الله إليك وتفسير الآية عند جماعة المفسرين أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول إن شاء الله، فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس وتأول عليه الآية وهو الصواب، فغلط عليه من لم يفهم كلامه، ونقل عنه أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا أو قال نسائي الأربع طوالق ثم بعد سنة يقول إلا واحدة أو إلا زينب إن هذا الاستثناء ينفعه، وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان بن عباس بكثير، فضلا عن البحر حبر الأمة وعالمها الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل، وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة، ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جدا، وإن ساعد الله أفردنا له كتابا. ثم قال أول ما قرأت ينقل أعد قال قال الإمام القيم رحمه الله أحسن قال من هنا سجل زيل قال مثل حاشية قال قال قال المقيم رحمه الله نعم يكسب إيه قال المقيم رحمه الله أو في الصلب نعم. وتفسير الآية عند جماعة المفسرين أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول إن شاء الله، فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها، وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس وتأول عليه الآية وهو الصواب. بس إلى وهو الصواب إلى هذا ملف مرة ثانية يكتبون قال البقيم رحمه الله قال الإمام القيم رحمه الله وتفسير الآية عند في مدارج السالكين جزء أحسن الله إليه قال وتفسير الآية عند جماعة المفسرين أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول إن شاء الله. نعم هو الذي أجمع بعد ذلك قال تفسير الآية عند جماعة والذي أجمع عليه المفسرون في بداية كلامه قال وتفسير الآية عند جماعة المفسرين نعم. أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا نعم. حتى تقول إن شاء الله نعم. فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها نعم. وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس وتأول عليه الآية وهو الصواب. فغلط عليه من لم يفهم كلامه غلط أترك هذا ما يحتاج قل غلط بعد ذلك أحسن عليك الذي أجمع عليه المفسرون بعد ذلك قال أحسن عليك بعد ما قال وإن ساعد الله فردنا له كتابا قال والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين. طيب يكتب إذا قال هو الصاب قال ثم يجعل شرطه أول ثم قال هو الذي أجمع عليه هو الذي والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين. نعم فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فتلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية. طيب بس إلى نزلت هذه الآية ينقلها من أول قوله إلى قوله هو الصواب من قوله هو والذي يجمع المفسرون إلى قوله فنزلت هذه الآية. خلاص شوف أعد القراءة هذه نعم هذا عتاب من الله أحسن الله إليك قوله ولا تقول نعم في التفسير وتفسير الآية عند جماعة المفسرين أنك لا تقول لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول إن شاء الله فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس وتأول عليه الآية وهو الصواب. طيب وينقل كلام قال المقيم هذا أحسن الله قال القيم رحمه الله نعم هذا الذي قرأته أحسن عليكم قول ابن القيم ثم قال والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية قبله نعم قبلها الذي قرأت أحسن إليكم وتفسير الآية قال ابن القيم رحمه الله وتفسير الآية عند جماعة المفسرين أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول إن شاء الله فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس وتأول عليه الآية وهو الصواب. صحيح كما قلتم شرطة بس. ثم والذي أجمع عليهم اثنين بعده والذي أجمع عليه والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية. طيب أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم. وفيها نهاه أن يقول لشيء عزم على فعله في المستقبل إنه فاعله على سبيل الجزم والقطع به إلا مقرونا بمشيئة الله، وذلك لعدة أمور، منها أن تجريده من المشيئة فيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله تعالى، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وذلك لعدة أمور، منها أن تجريده من المشيئة فيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، وذلك محذور محظور، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والآية مذكورة أحسن عليكم بعدها، قلتم أحسن عليكم لأن المشيئة كلها لله تعالى كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نضيف لأن المشيئة لله لأن المشيئة لله ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. أحسن عليكم. لأن المشيئة كلها لله تعالى ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. ومنها الكلام على الغيب المستقبل الذي لا يدري هل يفعله أم لا وهل تكون أم لا، وذلك محذور محظور أيضا. ومنها الكلام على الغيب المستقبل الذي لا يدري هل يفعله أم لا وهل تكون أم لا، وذلك محذور محظور أيضا. وهل تكون وهل يكون عندي بالتاء. وهل تكون أم لا. ومنها إيش؟ ومنها الكلام على الغيب المستقبل الذي لا يدري هل يفعله أم لا أو وهل تكون أم لا. لا على وهل يكون يعني. حسن الله عليكم. يعني ما يفعله في المستقبل. نعم. وهل يكون أم لا، وذلك محذور محظور أيضا. ومنها العبد لا يملك تنفيذ مراده من الأعمال ما لم يشأ الله تعالى أن يأذن له بذلك. ومنها أن العبد أحسن الله إليك. ومنها أن العبد لا يملك تنفيذ مراده من الأعمال ما لم يشأ الله تعالى أن يأذن له بذلك، لأنه تعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته. ومنها أن في ذكر المشيئة تبرؤا من لزوم التحكم على الله ومن الفعل بإرادتك بل بإرادة الله، فتكون فاعلا بمشيئته. ومنها أحسن الله إليك. ومنها أن في ذكر المشيئة تبرؤا من لزوم التحكم على الله. تبرؤا من الحول والقوة، تبرؤا من حول الإنسان وقوته. أحسن الله إليكم. ومنها أن في ذكر المشيئة تبرؤا من حول الإنسان وقوته. نعم. ومن لزوم التحكم على الله، لأن بعدها من لزوم التحكم على الله نعطف، لأن العبارة أحسن الله إليكم قبل الإضافة أن في ذكر المشيئة تبرؤا من لزوم التحكم على الله. قلتم يضاف تبرؤا من حول الإنسان وقوته. نعم. ومن لزوم لا بس يعني نحذف من لزوم التحكم. يكفي أن المشيئة لله سوى فائدة اللي قبلها، يعني من لزوم التحكم على الله هذه تحذف. أحسن الله عليكم. ومن الفعل بإرادتك بل بإرادة الله، ومنها إيش؟ قلتم أحسن الله إليكم ومن الفعل بإرادتك بل بإرادة الله. من الحول والقوة، تبرع من الحول والقوة. ومن الفعل بإرادتك بل بإرادة الله. طيب، ومن فعل بإرادتك بل بإرادة الله. فتكون فاعلا بمشيئته، ومنها أن في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه. هذا ذكر الشيخ محمد رحمه الله. نعم. نعم. الفائدة. نعم. ومنها. ومنها أن في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه. وتأمل في قصة أصحاب البقرة ما كان من أمرهم حين قالوها. وتأمل فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال يأجوج ومأجوج حين يقولونها. ولما كان العبد بشرا، يعني أصحاب البقرة لما قالوا إن شاء الله قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون. من جاء في الأثر أنهم لم يقولوها لم يفعلوا. وكذلك أصحاب يأجوج ومأجوج حينما يحفرونها كل يوم يعود كما كان. وفي وإذا أراد الله خروجهم قالوا إن شاء الله ثم يجدونها كما كان فيخرجون. يعني نعم. أحسن الله إليكم. ولما كان العبد بشرا لا بد أن يسهو وينسى فيترك ذكر المشيئة أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر ليحصل المطلوب ويندفع عنه المحذور. فقال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، أي أنه إذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد فترة فإنه يقول إن شاء الله، ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة، ويكون قد فوض الأمر إلى الله، ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته. فنتيجة هذا الاستثناء هي الخروج من عهدة تركة الموجب للعتاب السابق. وقيل المراد هنا الأمر بذكر الله عند النسيان، أي اذكر ربك إذا نسيت شيئا لتذكره، فإن ذكر الله يزيل النسيان ويذكر العبد ما سهى عنه. واذكر ربك إذا نسيت، أي إنه إذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد فترة فإنه يقول إن شاء الله، ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة، ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته. فنتيجة هذا الاستثناء يكون قد فوض الأمر إلى الله الذي لا يقع شيء إلا بمشيئته. أحسن الله إليكم. ويكون قد فوض الأمر إلى الله الذي لا يقع شيء إلا بمشيئته. نعم. فنتيجة هذا الاستثناء هي الخروج من عهدة تركة الموجب للعتاب السابق. لم يحتاج. فنتيجة هذا الاستثناء تحذف. نعم. وقيل المراد هنا الأمر بذكر الله عند النسيان، أي اذكر ربك إذا نسيت شيئا لتذكره، فإن ذكر الله يزيل النسيان ويذكر العبد ما سهى عنه. وقيل المعنى اذكر ربك إذا نسيت ذكره، أي ارجع إلى ذكره إذا غفلت عنه، واذكره في كل حال ولا مانع من حمل الأذى. نعم، على القول تشمل الأمور الثلاثة. نعم. نعم. وقيل إيش؟ وقيل الثاني. وقيل لا مانع من حمل الأذى على الجميع. وقيل. وقيل المراد هنا الأمر بذكر الله عند النسيان، أي اذكر ربك إذا نسيت شيئا لتذكره، فإن ذكر الله يزيل النسيان ويذكر العبد ما سهى عنه. وقيل المعنى اذكر ربك إذا نسيت ذكره، أي ارجع إلى ذكره إذا غفلت عنه. إذا غفلت. أحسن الله عليكم. أي ارجع إلى ذكره إذا غفلت عنه واذكره في كل حال، ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني إذ لا تعارض بينها. نعم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، قيل الإشارة في هذا إلى خبر أصحاب الكهف، والمعنى عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف وما هو أرشد منه. وقيل الإشارة إلى المنسي، والمعنى إذا نسيت شيئا فقل عسى أن يهديني الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسي. وقيل الإشارة إلى ما عزم على فعله إذا فاته، والمعنى إذا فاتك ما عزمت على فعله إذا لم يأذن الله بفعله وكنت حريصا على تحقيقه وشديد الرغبة فيه، فارض بما قدره الله وقضاه وفوض أمرك إليه، وقل عسى أن يهديني ربي لتحقيق أمر آخر أقرب رشدا من هذا الأمر الذي فاتني. وهذه الآيات الكريمة وإن كان الخطاب موجها فيها للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام لكل مخاطب من المكلفين من أمته. نعم، بس القولين أولوش في كلام المفسرين على النسي واذكر ربك، نمر إلى ذلك آخر شيء الأمر الآخرين. وقيل المراد الأمر بذكر الله، هي ثلاثة أقوال لعلها. وقيل المراد هنا اللي بعد أحسن الله فائدة بعد. وقيل المعنى اذكر ربك إذا نسيت ذكره، أي ارجع إلى ذكره إذا غفلت عنه، واذكره في كل حال، ولا مانع من حمل الآية على جميع المعاني إذ لا تعارض بينها. إذ لا تعارض بينها. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. كلام على الآية. نعم. قيل الكلام هذا من المفسرين. نعم. وقل عسى ربي. وقل. أحسن. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قيل الإشارة في هذا إلى خبر أصحاب الكهف. نعم. والمعنى عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف وما هو أرشد منه. وقيل الإشارة إلى المنسي، والمعنى إذا نسيت شيئا فقل عسى أن يهديني الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسي. وقيل الإشارة إلى ما عزم على فعله إذا فاته، والمعنى إذا فاتك ما عزمت على فعله إذا لم يأذن الله بفعله وكنت حريصا على تحقيقه وشديد الرغبة فيه، فارض بما قدره الله وقضاه وفوض أمرك إليه، وقل عسى أن يهديني ربي لتحقيق أمر آخر أقرب رشدا من هذا الأمر الذي فاتني. وهذه الآيات الكريمة وإن كان الخطاب موجها فيها للنبي صلى الله عليه وسلم فإن شوف الأقوال الثلاث هذه في أصحاب الكهف وقيل في غيره، قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. شو كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي؟ أحسن الله. أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي رحمه الله في معنى الكلام قولان في قوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي، أحدهما عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف. يكون أقرب. أحسن الله إليكم. ما يكون أقرب في الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف، ففعل الله له ذلك وآتاه من علم غيوب المرسلين ما هو أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف، هذا قول الزجاج. والثاني أن قريشا لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم خبر أصحاب الكهف قال غدا أخبركم كما شرحنا في سبب نزول الآية، فقال الله تعالى له وقل عسى أن يهديني ربي، أي عسى أن يعرفني جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهته الرشاد، هذا قول ابن الأنباري. غيره في الحافظ القرطبي ذكر هذه القولين. أحسن الله إليكم. الشيخ السعدي رحمه الله قال فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد، وحري بعبد تكون هذه حاله ثم يبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد أن يوفق لذلك وأن تأتيه المعونة من ربه وأن يسدده في جميع أموره. الحافظ ذكر هذا القولين. أو البغوي أو القرطبي على شر القولين أو ثلاثة أقوال. أحسن عليكم الحافظ من كثير رحمه الله. قال: وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وقيل في تفسيره غير ذلك، والله أعلم. إيش عيد؟ وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وقيل في تفسيره غير ذلك، والله أعلم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، عسى بمعنى الرجاء إذا وقعت من المخلوق، فإن كانت من الخالق فهي للوقوع. فقول الله تبارك وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، نقول عسى هنا واقعة. وقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني هؤلاء المهتدين. أما من الإنسان فهي للرجاء كقوله وقل عسى أن يهديني ربي، هذه للرجاء، أن يهديني ربي أي يدلني إلى الطريق، يدلني إلى الطريق. ولهذا قال لأقرب من هذا رشدا، أي هداية وتوفيقا، وقد فعل الله فهداه في شأن أصحاب الكهف للرشد. يا أصحاب الكهف. والقول الثاني في الأمور المستقبلة، البغوي والقرطبي ما أشار إلى هذا. وقل عسى أن يهديني ربي. سمي شيخ أعيد ماذا؟ التفسير. عندنا في التفسير؟ نعم. عندك شيء وجدت شيء؟ أنا الآن أحسن عليكم. قال أبو حيان: أي أذكر ربك عند نسيانه بأن تقول عسى أن يهديني ربي لشيء آخر بدل هذا المنسي، أقرب منه رشدا وأدنى خيرا أو منفعة، ولعل النسيان كان خيره كقوله أو ننسها نأتي بخير منها. وقال الزمخشري: وهذا إشارة إلى نبأ أهل الكهف، ومعناه إلى نبأ أهل الكهف. نبأ. نعم. ومعناه لعل الله يؤتيني من البينات والحجج على أني نبي صادق ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشدا من نبأ أصحاب الكهف. وقد فعل ذلك حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأدل، انتهى. وهذا تقدمه إليه الزجاج قال: المعنى عسى أن ييسر الله من الأدلة على نبوتي أقرب من دليل أصحاب الكهف. هذا قول ابن الجوزي، قال وهذا قول الزجاج. وقال ابن الأنباري: عسى أن يعرفني جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهته الرشاد. وقال محمد الكوفي المفسر: هي بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثني، وأنها كفارة لنسيان الاستثناء. البغوي أحسن الله إليكم قال: وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي يثبتني على طريق هو أقرب إليه وأرشد. وقيل: أمر الله نبيه أن يذكره إذا نسي شيئا ويسأله أن يهديه لما هو خير له من ذكر ما نسيه. ويقال هو أن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله عز وجل أن يخبرهم أن الله سيؤتيهم من الحجج على صحة نبوته ما هو أدل لهم من قصة أصحاب الكهف، وقد فعل حيث أتاه من علم الغيب المرسلين ما كان أوضح لهم في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. وقال بعضهم: هذا شيء أمر أن يقوله مع قوله إن شاء الله إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان، وإذا نسي الإنسان إن شاء الله فتوبته من ذلك أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طيب خذ هذا. أحسن الله يكون في الحاشية آخر قول قال: هذا ما اعتمده الطبري. القول الأخير في المحقق التفسير البغوي قال هذا ما اعتمده الطبري. آخر شيء؟ آخر قول. وهو قال بعضهم هذا شيء أمر أن يقوله مع قوله إن شاء الله إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان، وإذا نسي الإنسان إن شاء الله فتوبته من ذلك أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. توبته من يقول هو يقول نسي، إذا نسي قد لا يؤخر. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. كيف قال توبته وهو يعني نسيان لا حيلة فيه، ليس مذنبا. والله تعالى رفع الخطأ والنسيان هذه الأمة به. شوف في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، كيف يقول هذا هو المعتمد عند الطبري؟ لكن ذكر هذا المعتمد. والتفسير الأول تفسير أو ذكر اثنين أو ثلاثة. نعم، وعلق على القول الأخير هذا المحقق، محقق التفسير البغوي، قال فعلق عليه في الحاشية قال وهذا ما اعتمده الطبري. الطبري ذكر قوله فسر بأي شيء. أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله يقول عز ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل لعل الله أن يهديني فيسددني لأسد مما وعدتكم وأخبرتكم أنه سيكون إن هو شاء. وقد قيل إن ذلك مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله إذا نسي الاستثناء في كلامه الذي هو عنده في أمر مستقبل مع قوله إن شاء الله إذا ذكر. وقد قيل إن ذلك مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله إذا نسي الاستثناء في كلامه الذي هو عنده في أمر مستقبل مع قوله إن شاء الله إذا ذكر. ثم روى عن المعتمر عن أبيه عن محمد رجل من أهل الكوفة كان يفسر القرآن وكان يجلس إليه يحيى بن عباد قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال فقال وإذا نسي الإنسان أن يقول إن شاء الله، قال فتوبته من ذلك أو قال كفارة ذلك أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. تفسير وقوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، قيل الإشارة في هذا إلى خبر أصحاب الكهف، والمعنى عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف وما هو أرشد منه. وقيل الإشارة إلى المنسي، والمعنى إذا نسيت شيئا فقل عسى أن يهديني الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسي. وقيل الإشارة إلى ما عزم على فعله إذا فاته، والمعنى إذا فاتك ما عزمت على فعله إذا لم يأذن الله بفعله وكنت حريصا على تحقيقه وشديد الرغبة فيه فارض بما قدره الله وقضاه وفوض أمرك إليه وقل عسى أن يهديني ربي لتحقيق أمر آخر أقرب رشدا من هذا الأمر الذي فاتني. وهذه الآيات الكريمة وإن كان الخطاب موجها فيها للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام لكل مخاطب من المكلفين من أمته. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قلتم أحسن الله إليكم. ثم أخبر تعالى بمدة لبث أصحاب الكهف نياما في كهفهم، فقال تعالى ولبثوا في كهفهم أي مكثوا نائمين في كهفهم 300 سنين وهذا بالحساب الشمسي، وازدادوا 9 وهذا بالحساب القمري. وأخبر تعالى بمدة لبثهم لما فيه من فائدة من معرفة كمال قدرة الله وحكمته ومشيئته ولطفه ورحمته ونحو ذلك، بخلاف ما يتعلق بعدتهم وأشخاصهم وأسمائهم فلا فائدة من ذكر ذلك. قل الله أعلم بما لبثوا وهذا على سبيل التأكيد لمدة لبثهم، أي أنه تعالى أخبر بمدة لبثهم وإخباره هو الحق لأنه أعلم بذلك، وفيه احتجاج على صحة ذلك الإخبار، وأن من جادل في ذلك فقل له الله أعلم بما لبثوا. ولهذا قال تعالى: له غيب السماوات والأرض، أي له تعالى علم ما غاب في السماوات والأرض وخفي من أحوال أهلهما. قبل القول الأول أحسن الله إليكم، قل الله أعلم بما لبثوا، وهذا على سبيل التأكيد لمدة لبثهم، أي أنه تعالى أخبر بمدة لبثهم، وإخباره هو الحق لأنه أعلم بذلك. وفيه احتجاج على صحة ذلك الإخبار، وأن من جادل في ذلك فقل له الله أعلم بما لبثوا. قبل الأول، قل الأول ولبثوا في كهفهم، من بداية الآيات قلتم أحسن الله إليكم، ثم أخبر تعالى بمدة لبث أصحاب الكهف نياما في كهفهم، فقال تعالى: ولبثوا في كهفهم، أي مكثوا نائمين في كهفهم 300 سنين، وهذا بالحساب الشمسي، وازدادوا 9، هذا بالحساب القمري. وأخبر تعالى بمدة لبثهم لما فيه من فائدة من معرفة كمال قدرة الله وحكمته ومشيئته ولطفه ورحمته ونحو ذلك، بخلاف ما يتعلق فيه الدلالة على البعث لما فيه من حكمة الله، من فائدة معرفة كمال الله ورحمته ونحو ذلك، الدلالة على البعث، وأن الله يبعث من في القبور، هذا في الآية سبق في الآية، وكذلك أثناء العجم يعلمونه. وكذلك يعلمون وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها في الآية، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، إذ يتنازعون وأن الساعة آتية لا ريب فيها. نعم، تلا على الباب كما قال تعالى في الآية السابقة: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أحسن الله إليكم، يعني الإضافة تكون إضافة. يعني الحكمة إضافة لما فيه من الحكمة. قلتم أحسن الله إليكم، وأخبر تعالى بمدة لبثهم لما فيه من فائدة من معرفة كمال قدرة الله وحكمته ومشيئته ولطفه ورحمته، والدلالة على البعث على قدرة. نعم، على البعث كما قال تعالى في الآية، كما قال تعالى: وكذلك أثرنا عليهم السابقة، الآية السابقة في الآية السابقة: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذه الآية التي قبلهم، التي قبلها: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، كما في الآية السابقة: وكذلك أثرنا عليهم، وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الحق وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها. والساعة هذا الإمام يعني الإمام بالبعث. نعم، أحسن الله إليك، يعني هذا من أعظم الحكم هذه العبارة. أحسن الله إليكم، وأخبر تعالى بمدة لبثهم لما فيه من فائدة من معرفة كمال قدرة الله وحكمته ومشيئته ولطفه ورحمته، والدلالة على البعث وقدرته على البعث يعني معرفة كمال الله، كمال قدرة الله ومعرفة كمال ورحمته ولطفه ومشيئته. نعم، والدلالة على البعث وقدرته على كما قال تعالى في الآية السابقة، كما قال تعالى في الآية السابقة: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، لا ريب فيها. نعم، بعده: ثم قلتم بخلاف ما يتعلق بعدتهم وأشخاصهم وأسمائهم فلا فائدة من ذكر ذلك، قل الله أعلم بما لبثوا. إذا لو كان فيه فائدة لأخبر الله به، إذا لو كان في ذلك فائدة لأخبر الله به، إذ لو كان في ذلك فائدة لا أخبر الله به، لا أخبرنا الله به، لا أخبرنا الله به. أحسن الله إليكم، قوله: قل الله أعلم بما لبثوا، وهذا على سبيل التأكيد لمدة لبثهم، أي أنه تعالى أخبر بمدة لبثهم، وإخباره هو الحق لأنه أعلم بذلك. وفيه احتجاج على صحة ذلك الإخبار، وأن من جادل في ذلك فقل له الله أعلم بما لبثوا، ولهذا قال تعالى: له غيب السماوات والأرض، أي له تعالى علم ما غاب في السماوات والأرض وخفي من أحوال أهلهما. أبصر به وأسمع، أي ما أبصره لكل موجود وما أسمعه لكل مسموع، فكما لا يخفى عليه شيء فكذلك لا يحجب بصره وسمعه شيء. ما لهم من دونه من ولي، أي ليس للخلق أحد غيره يتولى أمورهم، وهذا يعم الولاية العامة والخاصة. ولا يشرك في حكمه أحدا، أي وليس له شريك في حكمه لغناه سبحانه عما سواه، بل هو المنفرد بالحكم، وهذا يعم الحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي يوم القيامة. ثم قال الله تعالى: قال ابن عطية: وقرأ الجمهور: ولا يشرك في حكمه أحدا، بالياء من تحت، الكاف مرفوعة على معنى الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري: ولا تشرك، بالتاء من فوق، على جهة النهي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قوله ولا تشرك عطفا على أبصر وأسمع. قال ابن عطية: وقرأ الجمهور: ولا يشرك في حكمه أحدا، بالياء من تحت، الكاف مرفوعة على معنى الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري: ولا تشرك، بالتاء من فوق، على جهة النهي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قوله ولا تشرك عطفا على أبصر وأسمع. أبصر به وأسمع ولا تشرك، كيف يكون عطف عليه؟ أبصر باسم يعني ما أبصره وما أسمعه. في إشكال في كون عطفا عليه. أبصر به وأسمع ولا تشرك، أبصر به يعود إلى الله، أبصر به وأسمع ما أبصره وأسمع، ولا تشرك يكون خطاب للرسول، كيف يكون معطوف عليه؟ في إشكال. حتى أبصر به وأسمع ظاهره خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ ظاهر خطاب إيش؟ ظاهره أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أبصر به وأسمع. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو خبر عن الله وسل الآية؟ له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه ولي، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. طيب، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المأمور أو المأمور. لكن الضمير يعود إلى الله. الضمير في به يعود إلى الله. طيب إن شاء الله هذا نشوفه المساء إن شاء الله، قلنا درس بعد العشاء في صحيح مسلم. نعم، في صحيح مسلم، تكملة كتاب الحج إن شاء الله بعد العشاء. ممكن الأسبوع القادم قد يكون في دروس في الصباح إن شاء الله، في الصباح دون المساء. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وآله.